بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قضية إن الأنثى دون الذكر، وقلنا دي قضية مش عامة، فمن الأنثى أن يجعل الله منها ما فوق الرجال بالرأي والحلم، وضربنا قصة بهيسة اللي هي بنت أوس بن حارثة، وكيف عرفت المواقف اللي وقفتها بتاعت الرجل. وهناك أيضا من العرب الحارث ملك كندة بلغه جمال واحدة من العرب اسمها أم إياس بنت عوف ابن محلم الشيباني، فحب يتجوزها، فأدعى امرأة من كندة يقال لها عصام، وقال لها اذهبي حتى تعلمي لي علم ابنة عوف. فذهبت، فلما انتهت إليها تقت بأمها أم إياس أمامة بنت الحارث وأعلمتها ما جاءت لها، فضربت أمامة بنت الحارث لبنتها أم إياس خيمة وقالت لها اجلسي فيها وستدخل عليك عصام، فلا تستري عنها شيئا أرادت النظر إليه من وجه وخلق، وناطقيها فيما استنطقتك به، لأن عايزة تشوف كل حاجة فيها النطق والمش عارف. طب ده احنا لما واحدة حامت الواد بتروح تشوف واحدة يخطبها ابنها، بتقعد بقى تمسك شعرها كده وتقول لها النبي يا اختي تكسري لي اللوزة دي عشان تشوف سنانها، وتيجي ناحيتها عشان تشوفها. قال لها ايه؟ فلا تستري عنها شيئا أرادت النظر إليه من وجه وخلق وناطقيها فيما استنطقتك به، يعني كلموا إياه. فدخلت عصام على أم إياس، فقالت عصام ترك الخداع من كشف القناع، يعني ما دام بينت لي كده يبقى ترك الخداع من كشف. فصارت مثلا ينطقه العرب إلى الآن ترك الخداع من كشف القناع، فصارت مثلا عند العرب إلى الآن أصل. فلما انتخرجت إلى ملك كندة قال لها ايه؟ ما وراءك يا عصام؟ يعني ايه اللي عملتيه؟ يعني شوف المنطق. قالت له ابدى المخض عن الزبد. المخض لما يحطوا اللبن في القربة وعشان يطلعوا الزبدة في ناحية واللبن الرايف في ناحية يقعدوا ايه؟ اسمه مخض ده. لما يجيب القشطة هنا واللبن هنا يبقى يعني بقى حلو. في ساعات يعودوا يعملهم وما ما يطلعش ابدا. يعني ما اجداش. قالت له يعني المشوار اجدي، ابدا المخط عن ايه؟ عن الزبد. فصارت مثلا. فقال لها ناطقيني. قالت اخبرك حقا وصدقا. وقعدت توصفها من سفه لرسه. يكفي باننا هنجيب لك الحاجه اللي مش محرمه. رايت جبهه كالمراه الصقيله زي المرايه، يزينها شعر كأزناب الخيل المطفورة. شوف بقى الشعر اللي زينب الخيل كده دلوقتي بيعملوا منها زيها. إن مشطته خلته السلاسل، وإن أرسلته قلت على قيد كرم جلاها الوابل، تحته حاجبان متقوسان كأنما خطى بقلم أو سودا بحمم. يتقوسان يعني الحاجبين كده يتقوسان على عيني الظبية العبهرة التي لم يرعها قانص ولم يفزعها قسورة. يعني عينين كده ايه نعفة حلوة كده، بينهما انف كحد السيف المصقول، لم يخنس به قصرا ولم يبض به طول، حفت به وجنتان يعني الخدين دول كالأرجوان في بياض محض كالجوان، شق فيه فم كالخاتم لذيذ المتبسم ذو ثنايا غر زوات أشر وفيه لسان ملئ بيانا. ايه قاعد تجيب لها اللسان؟ والتقي جنوب ذلك شفتين كأنه حمراوين كأنهما الورد، يجلبان ريقا كالايه كالشه، تحتهما عنق كإبريق الفضة، اتصل به عضدان ممتلئان لحما. كل حاجة وصفت. فخطبها فلما جاءوا ليزفوها إليه أخذتها أمها. شوفوا بقى أهدي أنثى. أي بنية إنك غدا ستفارقين البيت الذي فيه درجتي والعش الذي فيه نشأتي، بيت أبوك يعني، إلى قرين لم تألفيه وبيت لم تعرفيه. ولو أن امرأة استغنت عن النصيحة لكنت أغنى الناس، يعني أنت مش عايزة إيه، ولكنها تذكرة للعاقل ومعونة للغافل. أي بنية إنه صار بملكه لك فصيري أمة له يكن لك عبدا، واحفظي 10 خصال، الأولى والثانية فالمعاشرة بالرضا والقناعة، والثانية حسن السمع والطاعة، هذه الثانية، وأما الثالثة والرابعة فالتعهد لموضع عيني، شوف عيني هتقع على إيه، والتفقد لموضع أنفي، العين والأنف، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح. أما الخامسة والسادسة فالتعهد لوقت طعامه والهدوء عند منامه، فإن حرارة الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. وأما السابعة والثامنة فالتدبير لماله والإرعاء على حشمه وعياله. وأما التاسعة والعاشرة فإياك أن تعصي له أمرا أو تفشي له سرا، فإنك إن عصيت أمره أو غرت صدره، وإن أفشيت سره لم تأمني غدره. وإياك بعد ذلك كله، والفرح إن كان غاضبا أو الترح إن كان فرحا، واعلمي أنك لن تنالي ما تحبين حتى تغلبي رضاه على رضاك وهواه على هواك. ثم حملت إليه فكان إيه، هذه نصائح لو أن بس أي امرأة في أي بيئة في أي مكان تاخدهم تبقى حياة بقى إيه، ما فيش. ولذلك تجد الخلاف والتناقض بين الزوجين لخلاف في واحدة منهم، في واحدة من العشرة دول، وزودت لهم إيه الفرح والإيه والطر، أهدي إيه أهدي معها. ومع ذلك أعطاها الله ذلك البيان ونصحت ابنتها هذه النصيحة التي آدمت بينها وبين زوجها حتى أبتت منه 10 بطون. فلو أننا كلنا نعلم نساءنا هذا الكلام يا سلام، ما يبقاش في خلاف أبدا في البيت، وتبقى المرأة هي المرأة. هو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، فهم دي جبنا الأمثلة. والتانية واحدة مغنية اسمها وحيد، وبعدين بشار شاف معاها خاتم جميل فقال لها اعطيني هذا الخاتم لأتذكرك به، فضحكت وقال لي تذكرني بأني منعته. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم، ستكتب شهادتهم ويسألون. هات الثالثة بقى، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون، يكذبون أو يقولون كلام كده بغير إيه وعي. طب اللي يقولوا كده ليه؟ إن أتيناهم مع علم، كان الكتاب ولا رسول قال لهم الكلام ده، أما أتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. بل قالوا إن قالوا إيه بقى، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم إيه مهتدون. القضية دي اتباع الآباء والتقليد، القرآن جابها في هذه الآية وجابها في آيات تانية. فمثلا آية إيه، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. شوف الكلام، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. يعني لو كان أبهاتهم ما يعقلوش برضو يتبعوهم. طب دي واحدة. بس شوف بقى الفارق الأسلوبي. والثانية: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. بقى ديكها قالوا احنا بس كده من غير قصر ولا حصر. قال احنا بنتبع ما ألفينا عليه آباءنا بس كده. لكن التانيين قال لا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. يقولوا اللي أقوى في الثاني. فلما جه الأسلوب خاطب كل واحد على ايه؟ فاللي قال ما ألفينا عليه آباءنا خاطب خطاب، واللي قال حسبنا اللي هو الشديد ده خاطب خطاب ثاني. دك قال له ولو كان آباؤه لا يعقلون شيئا ولا يهتدون برضه تتبعهم. لكن التانيين اللي قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا مش عايزين حاجة تانية زودوها أو. فقال ولو كان آباؤهم مش لا يعقلون، لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يبقى الفرق في الأسلوبين ايه؟ واحد يعقلون وواحد يعلمون. يعقلون لأنهم ما عملوش قصر، يعلمون لأنهم قالوا حسبنا مش عايزين حاجة تانية. انما دوك قال هنتبع ما ألفين عليه ابانا بس. فقال يعقلون هنا ويعلمون هنا. ايه الفرق بين الاثنين؟ يعقلون ويعلمون. يعقلون هو الذي يستنبط المسائل من نفسه بعقله، انما يعلمون ما يقدرش يستنبط ويعلم من استنباط غيره. يبقى نقول لاقوى اللي بيعلم، لان اللي بيعلم بيتعقل غيره وتعقله هو، لكن الثاني بياخد التعقل بس. فدي اسلوب وده ايه اسلوب. ما دام ربنا اللي بيتكلم يبقى يحط كل، مع ان ما فيش خلاف، بل نتبع ما ألفينا عليه ودك ايه حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. هنا بقى ايه؟ قالوا انا وجدنا آباءنا على امه، اي على طريقه مقصوده من امه، على طريقة إيه مقصودة، وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها المنعمون فيها الآن. إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على طريقة، وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. فانتقمنا منهم، الانتقام اللي هو معروف به، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. كل واحد يكذب على رسول ربنا يعذبه، يقوم ده المناسب زي ما قال خلق الأزواج كلها وبعدين استبعد عنه منهم يجعله لله جزء لأنه فرد. فجاب الحكاية بتاعت الناس والفرد قدوة. وهنا تقليد كل مهتدون مقنوعين. الله يقوم يجيب آية يفسد عليهم انهم وجدوا ما وجدوا عليه آباءهم وهم يشنوا عليه. قال الكلام ده باطل، لان سيدنا ابراهيم انتم ايها العرب بتفخروا بيه وانه من وكل حاجة، احنا ابراهيميين، احنا من نسل ابراهيم. وابراهيم ده يعني كده طبه ما قلتش ابراهيم، لأنه راح لأبوه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك. يبقى إذن خرج على التقليد ولا لا؟ لو أنهم كلهم بيعملهم زي على أبائهم كان يبقى إيه؟ إبراهيم عمل برضو لا عمل ونقض هذا التقليد. يبقى ربنا جد عشان إيه؟ ينقض عملية الإيه؟ التقليد. وأيضا ينقضها فلسفيا، ما دام أنتم بتقولوا وجدنا آباءنا على أمة، وإنما نشوف اول وجود في الكون كان ادم والمنهج بتاعه. وبعدين طبعا اللي جه ما دام على ابائهم يعملوا المنهج، واللي تانيين على ابائهم يعملوا المنهج، اذا ما كانش حد يغلط ابدا. اذا فلا بد من واسطه ناس يقلبوا الحقائق لشهوات نفسهم، وبعدين يوجد جيل بيعبد اصنام يبقى الجيل الثاني يجي. ليه؟ لانهم زي غير محكومين بقضيه التكليف تفعل ولا تفعل، فيعبدون ما لا تكليف منه. يبقى اذا هدم القضيه جاءت بابراهيم. يمكن تبقى هو ابراهيم اللي انتم بتحبوه وبتقدروه ومش عارف ايه، قال لابوه ايه لابيه اذر مش عارف ايه، وقال بقى الحكايه. حته بقى ابراهيم وابوه دفعت ان التقليد، لانهم مقلدين كذابين. ادي واحد ما قلدش لو كان بيتبع ما ألفين عليه آبان. لكن الله حينما عرض قضية إبراهيم عرض قضية كثر فيها الجدل إلى الآن. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنني اخترت خيار من خيار من إيه؟ من خيار كده كويس. وقال ما زلت أتنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات. يبقى لازم ما يكونش في السلسلة بتاعته حد واحد كافر أو مشرك. يقوم يقول طب إبراهيم أبو الأنبياء، منه إسماعيل وإسماعيل منه محمد. قال له طب إيه اللي حصل؟ قال وانتم وإبراهيم ما اتبعش أبوه وقلد ووحد وعمل وإلى آخره، عمل الايه اللي عمله. فكيف تقولون إن إبراهيم اللي هو أبوه كافر ومشرك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنني اخترت خيار من خيار من إيه؟ من خيار. وقال ما زلت أتنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات. يبقى مش ممكن يكون أبو إبراهيم كافر لأن السلسلة بتاعته كده. ويقول الرسول لو انقسمت المسائل قسمين انا في خير القسمين، اروح في خير القسمين. يبقى ده كلام عايز تحقيق. يقول يا شيخ ما هو ربنا قال واذ قال ابراهيم لابيه ايه اذر، يبقى ابوه اذر مشرك وعمال بيجده. ام قلنا له خدوا بالكم بقى من الاداء القراني، كلمه اذ قال لابيه وردت 8 مرات في القران. المرة الأولى في سورة الأنعام، والمرة الأخيرة في سورة الممتحنة. ما وصلتش بينهم إلا حكاية يوسف إذ قال يوسف لأبيه بس، إنما 8 بتاعت إبراهيم وأبوه. سورة الأنعام قبل السور دي كلها. فكأن الله في أول القرآن حسم في قضية إبراهيم وقضية أبوه، قال إبراهيم لأبيه آذر، والباقي ما جابش كلمة أبوه آذر، كله لأبيه لأبيه يعني اللي عرفته. يبقى سورة الأنعام دي الأول، وبعدين آد التوبة إلى الممتحنة كلها لأبيه دون آذر. وفي سورة الأنعام لأبيه آذر. إذن أول سورة في القرآن ربنا حل المسألة، قال إبراهيم لأبيه بس أبوه آذر، يبقى لازم تعرف أنه عمه مش أبوه. ليه؟ قال لك لأن في آية في القرآن أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك وإله آبائك، دي جمع ولا مفرد؟ طب اللي بعده إله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. الله، يبقى آباء الجمع وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق جمع. قالوا إذا اجتمع جمع في حكم جمع لازم القسمة تبقى إيه؟ مفردة. إزاي؟ يعني تقول أب اللي هو إبراهيم أدي واحد، وأب اللي هو إسماعيل، وأب اللي هو إسحاق. فإذا كان الثلاثة دول اللي هو بيقول عليهم دول إبراهيم وإسماعيل وإسحاق دول آباء، آباء مين؟ يعقوب. طب ده الاب ده اسماعيل اخو اسحاق، وان كان اسماعيل هو الاب يبقى اسحاق ما يبقاش اب، ما يبقوش اثنين. ما دام اسماعيل هو الاب يبقى اسحاق مش هو الاب، انما هو عمله اب، عمل مع ان اسحاق اخو اسماعيل. فاذا كان الاب اسحاق ما يجيش ما يدخلش اسماعيل، واذا كان الاب اسماعيل ما يدخلش اسحاق. يبقى لازم تقول واحد منهم اب اللي هو اسماعيل، خلاص. واسحاق برضو اب. الله، طب ده اسماعيل اخو اسحاق وده اب وده اب، ازاي تيجي؟ يبقى لازم تفكر ان واحد منهم عام، اسماعيل ودي واسحاق عام. ام قال ايه؟ ولذلك جاء في اول سورة من القرآن يتحدث فيها عن ابراهيم والعملية، يقول ابراهيم واذ قال ابراهيم لابيه آذر، نبه انه لابوه مين. ونحن في استعمالنا هب أن واحدا جاء فسألك أبوك موجود، يبقى بيعني مين؟ يعني الأب الحقيقي. إنما لما يكون غير الأب يقول لك أبوك محمد موجود لازم يجيب الفاصل، يبقى إذن الفرق بين أبوك وأبوك محمد، ما دام تجيب العالم بعد الوصف ده يبقى معناه إنه مش الأب، مش الأب. أبوك تبقى دي تنصرف للأب، أبوك قال لي كذا وكذا، لكن أبوك محمد قال لي كذا، يبقى مش أبوك الحقيقي، يبقى عمك. يبقى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، ما دام آزر جدع بعد البتاع دي يبقى عمه. وبعد ذلك ينفي إن الرسول دخل في صلبه إيه؟ مشركين أو كافرين. هم 8 آيات، واحدة آزر والسبعة من غير آزر. ومن العجيب إن اللي بتاع آزر أول آية في الأنعام والباقي فيها كلها في أبيه. يبقى عرفنا الأول الحقيقة دي، وبعدين يقول أبيه، يبقى معرفنا إن أبوه ميت، أبوه آزر. وإذ قال إبراهيم، إذا سمعت إذ فاعلم أنها إيه؟ اذكر. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. براء، كلمة براء وفيه بريء، أنا براء من كذا، إنا براء من كذا، والبنت برضو براء، كلها كلمة واحدة، إن براء لما، لكن بريء في بريء وبريئة وبريئان وبريئتان وبريئة وبريئات وبريئون. بريء تيجي على موافقة كل حاجة، إنما براء تشمل الإيه؟ تشمل الإيه؟ الكل. ولذلك لك أظن براء أظن في سورة الممتحنة. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. هناك بقى برضو في سورة ثانية اللي قال إيه؟ فإنهم عدو لي، الأصنام عدو لي، إلا مين؟ ها؟ إلا رب العالمين. ما دام شرك يبقى داخل ربنا وياه، فأنا عدو لهم إلا مين؟ إلا رب العالمين. دي كانت الآية الثانية، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، ذكر فهو يهدين. نعم، يبقى فهو يهدين وهو سيهدين، يعني هدايته متصلة، لأن المضارع إذا كان بغير السين يبقى للحال، وبالسين وسوف يبقى للاستقبال. إلا الذي فطرني أي خلقني فإنه سيهدين. وديك قال إيه؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، وجاب الحيثيات برضه هناك، الذي خلقني فهو يهدين. ليه؟ قال لك لأن اللي خلق شيء هو اللي يديني منهج الهداية، هو اللي خلقني، ده اللي خلق صنع بيعمل كتالوج الذي، ولذلك يجيب هو، لأن دي اللي حيصل فيها خلاف، ربنا يخلق وهم يضعوا مناهج من عندهم، الذي خلقني يجيب القصر فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسكن. هو مع ان يمكن الواحد يفهم النبوه والناس اللي بيجيبوا له الاكل هم اللي هيعطوه، يبقى يقال فيها يقول لك هو ضروري، واذا مرضت فهو يشفيه. يبقى ممكن الناس يقول ده الدكتور هو اللي شفاء، لا، الدكتور يعالج ولكن الله هو الذي يشفي، يقوم يجيبها بالايه؟ بالقصر. الا الذي فطرني فانه سيهدين. وجعلها، جعلت انه عدو الا رب العالمين، وانه ما بيعبدش الا الذي فطرني، وجعلها كلمة باقية في عاقبه لعلهم يرجعون. كلمة سائرة في عاقبه، الله، اللي هي ايه؟ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه الكلمة سائرة كده، كلمة باقية. ليه؟ لأن كلمة الطيبة ربنا ضرب لها مثل، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أي الكلمة اللي قالها إبراهيم، الكلمة الطيبة اللي آتت ثمرها في كل العصور إلى الآن بالإيه؟ كلمة طيبة. طب هي كلمة ولا كلام؟ ده الكلمة دي مفرد كلام، هو قال كلمة، يعني كلمة واحدة ولا كلام؟ قال لك لا، ابن مالك قال إيه؟ وكلمة بها كلام قد يؤم، يقصد يقول لك فلان ألقى اليوم كلمة في المحفل الفلاني، هي قال كلمة واحدة ولا كلام؟ قال كلام ايه؟ كلام كتير. يبقى الكلمة قد يقصد بها الايه؟ قد يقصد بها الكلام. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.